الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل صلاة وأتم تسليم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمانين في كتابه أصول السنة رحمه الله، هذا أحد أئمة المالكية من أهل الأندلس رحمه الله، إمام كبير مشهور بالعلم والفقه والحديث ولزوم السنة والمنافحة عنها، كما يدل عليه كتابه هذا. عندك في المقدمة ترجمة؟ نعم، اقرأها. قال: هو الإمام القدوة الزاهد أبو عبد الله محمد ابن عبد الله ابن عيسى ابن محمد المري الأندلسي البيري، شيخ قرطبة المعروف بابن أبي زمانين بفتح الزاي والميم ثم كسر النون، سكن قرطبة. قوله المري بفتح الميم وكسر الراء المشددة نسبة إلى المرية بفتح الميم ثم كسر الراء وتشديد الياء بنقطتين من تحتها، وهي مدينة كبيرة من كورة البيرة من أعمال الأندلس، وكانت هي وبجانة بابي الشرق، منها يركب التجار، وفيها تحل مراكب التجار، وفيها مرفأ ومرسى للسفن والمراكب يضرب ماء البحر سورها. وقوله الإلبيري بألف القطع وليس بألف وصل، فهو بوزن إخريطة وإن شئت بوزن كبريتة، وبعضهم يقول يلبيرة، وربما قالوا لبيرة، وهي كورة كبيرة من الأندلس ومدينة متصلة بأراضي كورة قبرة بين القبلة والشرق من قرطبة، بينها وبين قرطبة 90 ميلا، وأرضها كثيرة الأنهار والأشجار، وفيها عدة مدن. وقوله ابن أبي زمانين هو بفتح الزاي والميم. قال أبو عمرو المقرئ: سمعته يعني المصنف يقول أصلنا من تنس. وقال ابن بشكوال رحمه الله: وسئل لما قيل لكم بنو زمانين، فقال: لا أدري، كنت أهاب أبي فلم أسأل عن ذلك. مولده رحمه الله: قال الإمام الذهبي رحمه الله: ولد في أول سنة 24 و300، ومشائخه سمع من أبيه عبد الله بن عيسى ومن محمد بن معاوية الأموي القرشي وأحمد بن المطرف وأحمد بن الشامة ووهب بن مسرة الحجاري الأندلسي ومن سعيد بن فحلوان الإلبيري وعبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن عبيد الله المعروف بابن المشاط وغيرهم، وتفقه بإسحاق الطليطلي تلاميذه رحمه الله. روى عنه أبو عمرو الداني المقرئ صاحب الرسالة الوافية وأبو عمر ابن الحذاء وجماعة من علماء الأندلس وغيرهم. قال الإمام الذهبي رحمه الله: تفنن واستبحر من العلم، وصنف في الزهد والرقائق، وقال الشعر الرائق، وكان صاحب جد وإخلاص ومجانبة للأمراء، وكان من حملة الحجة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية: أبو عبد الله محمد بن أبي زمانين الإمام المشهور من الأئمة المالكية. وقال أبو عمرو المقرئ رحمه الله: كان ذا حفظ للمسائل حسن التصنيف للفقه، وله كتب كثيرة ألفها في الوثائق والزهد والمواعظ، منها شيء كثير، وولع الناس بها وانتشرت في البلدان، يقرض الشعر ويجود صوغه، وكان كثيرا ما يدخل أشعاره في تواليفه فيحسنها بها، وكان له حظ وافر من علم العربية مع حسن هدي واستقامة طريق وظهور نسك وصدق لهجة وطيب أخلاق وترك للدنيا وإقبال على العبادة وعمل للآخرة ومجانبة للسلطان، وكان من الورعين البكائين الخاشعين رحمه الله. فهو عالم عابد حسن السيرة والسلوك والعمل، عالم عامل رحمه الله. نعم، بعد اقرأ الكتاب.

إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. باب. ويشهد لهذا المعنى: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، فلا يزال النقص في الناس. وهذا لا ينافي أن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. أحسنت يا عبد الرحمن، حسبك. نعم يا محمد.